يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل في بيان إسناد الكتاب وحال رواته منا إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى مختصرا. جرت عادة المحدثين أنهم إذا أرادوا دراسة كتاب خاصة فيما يتعلق بالحديث حرصا منهم على إبقاء سلسلة الإسناد، فإنهم يذكرون أسانيدهم إلى هذا الكتاب إلى أن ينتهي إلى مؤلفه. وهذه الأسانيد التي تذكر يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول سند القارئ والدارس، وسند من يقرأ الكتاب إلى المؤلف. وحيث إن علماء الحديث عنوا بذكر الأثبات والأسانيد والمسلسلات والمشيخات والبرامج، وكلها كتب مؤلفة في الأسانيد، ما من كتاب إلا وله نسب. وقد ألف عدد من أهل العلم كالإمام الشوكاني والأمير الصنعاني وغيرهم مؤلفات ذكروا فيها أسانيدهم، فكل كتاب يروونه عن شيوخهم الذين سطروا أسماءهم في هذه الكتب مسلسلة إلى صاحب الكتاب. واليوم يمكن للإنسان أن يذكر أسانيده منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرحلة في هذا الذكر وهذا الإسناد أن يبدأ بذكر شيوخه الذين سمع منهم وأجازوه في رواياتهم أو بمروياتهم، سواء كانت إجازات خاصة أو إجازات عامة، إلى هذه المؤلفات التي ألفت في الأسانيد والمشيخات. وهذه المؤلفات عنيت بذكر أسماء الشيوخ الذين نقلوا هذه الكتب والذين رووها، بدءا من المؤلفين، بدءا منهم إلى المؤلفين. ثم بعد ذلك يتم الإسناد بأن يقرأ الراوي الحديث من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيكون هذا هو الإسناد من الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحيث إن هذه سنة من سنن رواية الحديث، وخصوصية من خصوصيات هذه الأمة، وإن كانت هذه الأسانيد من الراوي إلى المؤلف، إنما هي متممة لأسانيد المؤلف منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هذه الأسانيد لا يترتب عليها جرح ولا تعديل ولا يترتب عليها قبول أو رد، وإنما هي تذكر على سبيل إبقاء هذه السنة وعلى سبيل الحرص على هذه البركة التي تصاحب رواية الإسناد. لذلك فقد رأيت أن أورد لكم سندي أو أسانيد روايتي لكتاب هذا الكتاب المبارك من شيوخي إلى المؤلف، أعني الإمام مسلم رحمه الله، تكملة لما ذكره الإمام النووي في هذا الكلام أو في هذا الفصل المبارك. ويتلخص هذا الإسناد في قولي: أقول أنا عمر بن حسن عثمان فلاتة لأني أروي صحيح الإمام مسلم عن شيخي الشيخ محمد المختار ابن الشيخ ابن أحمد مزيد رحمه الله سماعا بقراءتي أنا وغيري من تلاميذه عليه في هذا المسجد المبارك، كما أجازني مشايخي إجازات عامة مطلقة وبعضهم إجازات خاصة في رواية مروياتهم، وهم الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، والشيخ محمد بن محمد الأودن رحمه الله، والشيخ محمد الحافظ موسى حميد رحمه الله، والشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله، والشيخ صالح بن أحمد بن محمد إدريس الأركاني يرحمه الله، والشيخ عمر بن محمد محمد أبو بكر فلاتة رحمه الله تعالى، والشيخ عبد المجيد بن حسن الجبرتي رحمه الله. كما أجازني في مروياته الشيخ محمد بن علي بن ثاني حفظه الله وأمد في عمره، والشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي حفظه الله وأطال عمره. في مروياتهم ومنها صحيح الإمام مسلم أرويه بأسانيدهم المشهورة إلى عبد الله بن سالم البصري عن الشيخ محمد بن العلاء البابلي عن أبي النجا سالم السنهوري عن خاتمة الحفاظ النجم محمد بن أحمد بن علي الغيطي عن شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي عن أبي الطاهر محمد بن محمد ابن عبد اللطيف ابن الكويك عن أبي الفرج عبد الرحمن بن عبد الحميد ابن عبد الهادي الحنبلي عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي عن محمد بن الفراوي عن محمد بن علي بن صدقة الحراني عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل ابن أحمد الفراوي عن أبي الحسين عبد الغافر ابن محمد الفارسي عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي النيسابوري عن أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان راوي صحيح مسلم عن مؤلفه الإمام الحافظ أبو الحسين محمد بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله. هذا هو إسنادي إلى الكتاب. نعم إن شاء الله إن شاء الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: أما إسنادي، يعني إسناده هو، فيه قال: فأخبرنا بجميع صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله الشيخ الأمين العدل الرضا أبو إسحاق إبراهيم ابن أبي حفص عمر ابن مضر الواسطي رحمه الله بجامع دمشق، حماها الله وصانها وسائر بلاد المسلمين، سائر بلاد الإسلام وأهله. قال أخبرنا الإمام ذو الكنى أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي قال أخبرنا الإمام فقيه الحرمين أبو جدي أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي. وهنا يلتقي يعني سندنا بسند الإمام النووي رحمه الله. قال رحمه الله قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر الفارسي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سفيان الفقيه قال أخبرنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله. يبين هنا الإمام النووي رحمه الله ميزة هذا الإسناد على غيره من الأسانيد. قال رحمه الله وهذا الإسناد الذي حصل لنا ولأهل زماننا ممن يشاركنا فيه في نهاية من العلوم، لأن بين النووي وبين الإمام مسلم ستة من الرواة، مع أن الإمام النووي توفي كما مر بنا في سنة كم؟ عام كم توفي النووي؟ 676. والإمام مسلم رحمه الله توفي عام 261، يعني الفرق بينهم نحو من 400 وكذا. ومعلوم أن الطبقات العلماء يعتبرون كل 100 سنة تجمع ما بين 3 إلى 4 طبقات، يعني متوسط الطبقات ما بين 25 عام إلى 30 أو 35 عام. فالمفترض أنه إذا قلنا بين 400 عام يكون على الأقل إما 12 إلى 15 راوي، فكونه من حصره في 6 من الرواة هذا دليل على تمام العلو. ولذلك الإمام النووي يقول إن هذا الإسناد تميز بأمرين، بالعلو وبالمعمرين، فإن رواته معمرون، بلغ الواحد منهم نحو من 90 عام أو قريبا منها، فطول أعمارهم وشهرتهم واشتغالهم بالعلم كما يقول أوصل، أو كما يقول وصل الأحفاد بالأجداد، فكانت مزية لكتاب الإمام النووي رحمه الله. قال في نهاية من العلو بحمد الله تعالى، فبيننا وبين مسلم 6 رواة، وكذلك اتفقت لنا بهذا العدد رواية الكتب 4 التي هي تمام الكتب 5 التي هي أصول الإسلام، أعني الصحيحين يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي. قال وكذلك وقع لنا بهذا العدد مسند الإمامين أبوي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ومحمد بن يزيد عن ابن ماجة، فعنده مسند الإمام أحمد يرويه أيضا بهذا العدد، وعليه يكون أعلى من بقية الأسانيد، لأن الإمام أحمد يعد في طبقة الشيوخ أصحاب الكتب 6. قال ووقع لنا أعلى من هذه الكتب، إلا هو مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة، وإن كانت عالية موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس أيضا وقع بطريق أعلى، لأن مالك بن أنس يعتبر شيخ من شيخ شيوخ أصحاب الكتب الستة، فبيننا وبينه رحمه الله سبعة شيوخ، سبعة وهو شيوخ شيخ شيوخ المذكورين كلهم، فتعلو روايتنا لأحاديثه برجل يعني على سائر الروايات، ولله الحمد والمنة. قال: وحصل في روايتنا لمسلم لطيفة، يعني مسألة لطيفة، وهو أنه إسناد مسلسل بالنيسابوريين، وهذه أيضا ميزة، يعني مسلسل بأهل بلد واحد، مسلسل بالنيسابوريين والمعمرين، ومعنى مسلسل يعني أنه موصوف وصفا زائد على أمر الرواية، ولذلك مر بنا لما عرفنا الحديث المسلسل فيما درسناه في المصطلح، قال: مسلسل كل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك حدثنيه وهو قائما، أو عندما حدثني تبسم. فهذا التبسم حال التحديث، وهذا الوقوف حال التحديث، يعتبر وصف زائد يشعر بضبط الرواية، أن هذا الراوي عني بها وضبطها حتى ضبط الحالة والهيئة والكيفية التي تلقى بها. وهنا يقول الإمام النووي: إن سنده مسلسل بالنيسابوريين، يعني ممن عاش في بلدي أو توفي أو مات في نيسابور، ومسلسل أيضا بالمعمرين، فإن كل واحد منهم يعني عاش زمنا طويلا. وهذه عدها رحمه الله خصوصية لكتابه دون غيره، بل خاصية لكتاب مسلم. قال: مسلسل بالنيسابوريين وبالمعمرين، فإن رواته كلهم معمرون وكلهم نيسابوريون. قال: من شيخنا أبي إسحاق إلا هو إبراهيم ابن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي، من شيخنا أبي إسحاق إلى مسلم رحمه الله. قال: وشيخنا وإن كان واسطيا، يعني كان قد توفي في واسط، ما توفي في نيسابور، وإن كان واسطيا فقد أقام بنيسابور مدة طويلة، والله أعلم. أما بيان حال رواته، وهذه أيضا خصوصية يعني ميزة عني بها الإمام النووي، إن هذا الإسناد من الإمام النووي إلى الإمام مسلم تميز أصحابه بالحفظ والإتقان والضبط، ولم يكن أحد فيهم مقدوح. قال: أما بيان حال رواته فيطول الكلام في تقصي أخبارهم واستقصاء أحوالهم، لكن نقتصر على ضبط أسمائهم وأحرف تتعلق بحال بعضهم، أو أحرف تتعلق بحال بعضهم. ثم بدأ بشيخه، قال: أما شيخنا أبو إسحاق فكان من أهل الصلاح والمنسوبين إلى الخير والفلاح، معروفا بكثرة الصدقات وإنفاق المال في وجوه المكرمات، لا عفاف وعبادة ووقار وسكينة وصيانة بلا استكبار. توفي رحمه الله بالإسكندرية اليوم السابع من رجب سنة 64 و600. وأما شيخ شيخنا فهو الإمام ذو الكنى أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور ابن عبد المنعم ابن عبد الله ابن محمد ابن الفضل ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن أبي العباس الصاعدي الفراوي ثم النيسابوري. قال منسوب إلى فراوة بليدة من ثغر خراسان وهي بفتح الفاء وضمها هكذا عندكم بفتح الفاء وضمها يقال فراوي ويقال فراوي. فأما الفتح فهو المشهور المستعمل بين أهل الحديث وغيرهم وكذا حكى الشيخ. نعم الثغر في الغالب هي نقاط المراقبة البلدان التي تكون فيها نقاط للمراقبة والملاحظة يراقب من خلالها الأعداء فهي قد تكون على أطراف البحار في الغالب. قال وكذا حكى الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح يعني حكى أن الاسم بالفتح رحمه الله أنه سمع شيخه منصورا هذا رضي الله عنه يقول إنه الفراوي بالفتح بفتح الرفاء. قال وذكر عندكم إيش وذكره أبو سعيد هكذا سعيد ولا سعد الصواب أبو سعد لأن صاحب كتاب الأنساب الإمام السمعاني عبد الكريم السمعاني يكنى بأبي سعد. قال وذكره أبو سعد السمعاني في كتاب الأنساب بضم الفاء قال الفراوي كذا ذكره كذا ذكر الضم أيضا غير السمعاني. قال وكان منصور يعني هذا الشيخ هذا جليلا شيخا مكثرا ثقة صحيح السماع روى عن أبيه وجده وجد أبيه أبي عبد الله محمد بن الفضل وروى عن غيرهم. قال مولده في شهر رمضان سنة 22500 وتوفي بشاز ياخ نيسابور هكذا اسم المدينة شاز ياخ نيسابور في شعبان سنة 68 يعني إذا كان ولد عام 22500 وتوفي سنة 68 كأنه عاش أكثر من 80 عاما. قال وأما أبو عبد الله الفراوي اللي هو جد أبيه قال فهو محمد بن الفضل جد أبي منصور النيسابوري وقد تقدم تمام نسبه في نسب ابنه منصور وهو كما ذكره هنا حيث قال محمد بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس الصاعدي الفراوي. قال كان أبو عبد الله هذا الفراوي رضي الله عنه إماما بارعا في الفقه والأصول وغيرهما كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العالية. قال رحلت إليه الطلبة من الأقطار بالأسانيد الصحيحة العاليات رحلت إليه الطلبة من الأقطار وانتشرت الروايات عنه فيما قرب وبعد من الأمصار، حتى قالوا فيه للفراوي الفراوي، وهذا من باب الجناس، من باب الجناس التام ولا الناقص؟ من باب الجناس التام. والجناس عند علماء البلاغة أن تأتي كلمتين رسمهما واحد ومعناهما مختلف. فالفراوي هنا نسبة إلى المدينة، مدينة فراوة كما قال، والفراوي يعني عدد من روى عنه بلغوا كم؟ 1000. فقال للفراوي الفراوي. ويكون جناس هنا جناس ناقص إذا فتحنا الفاء لاختلاف الشكل، لكن لو ضممنا الفاء على قول السمعاني فنقول للفراوي الفراوي، فيكون جناسا تاما. وكان يقال له فقيه الحرم لإشاعته ونشره العلم بمكة، زادها الله فضلا وشرفا. قال ذكره الإمام الحافظ أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر، أي ذكره في كتابه المشهور المسمى بتاريخ دمشق. تاريخ دمشق. ها؟ على كل حال نحن ما نداخلين في التفاصيل، يكفي هذا الذي ذكر. قال المعروف بابن عساكر رضي الله عنهما، فأطنب في الثناء عليه بما هو أهله، ثم روى عن أبي الحسين عبد الغافر أنه ذكره فقال هو فقيه الحرم البارع. البارع في الأصول في الفقه والأصول الحافظ للقواعد. قال نشأ بين الصوفية في حجورهم ووصل إليه بركات أنفاسهم، وهذا يعني مما لهج به المتأخرون خصوصا الذين يعني اشتغلوا بالسلوك بعلم السلوك وبالتصوف ويرون أن هذا من المزايا والخصائص، لذلك هم يعني يشيدون بهذا، وإلا فإن الاعتدال في هذه المسائل هو القصد حسن السلوك. أما أن يجنح الناس ويشط ويصبح التصوف الذي يعني هو مخالف لقواعد الشريعة يصبح هو المنهج أو يصبح هو القصد، فذاك ضرب من ضروب الانحراف عن مقاصد الشريعة الإسلامية. قال وسمع التصانيف والأصول من الإمام زين الإسلام ودرس عليه الأصول والتفسير. إذا أطلق الأصول نحن قلنا إنه يراد به أصول الفقه، وتارة يريدون به أصول الدين، والمراد بأصول الدين يعني علم العقائد. ثم اختلف إلى مجلس إمام الحرمين، ومعنى اختلف إليه يعني سار يذهب إليه حينا بعد حين. الاختلاف إلى الشيخ غير الملازمة، الملازمة يعني أطول وأدوم وأثبت، أما الاختلاف معناه أنه يذهب إليه حينا بعد حين. قال ولازم درسه ما عاش وتفقه عليه وعلق عنه الأصول. وإمام الحرمين مشهور بأنه من علماء الأصول، وصار من جملة المذكورين من أصحابه، وخرج حاجا إلى مكة، وعقد المجلس ببغداد وسائر البلاد، وأظهر العلم بالحرمين، وكان منه بهما أثر وذكر ونشر للعلم. كل هذا في وصف أبو الفضل الفراوي. نعم. وهذا الذي نقله عنه ابن عساكر نقلا عن عبد الغافر الفارسي. نعم. يعني في بداية الأمر اختلف إليه ثم لازم درسه. قال: ونشر العلم وعاد إلى نيسابور، وما تعدى قط حد العلماء ولا سيرة الصالحين من التواضع والتبذل في الملابس والمعايش، وتستر بكتابة الشروط لاتصاله بالزمرة الشحامية. ولعل هذه فرقة يعني من الفرق الصوفية، مصاهرة ليصون بها عرضه وعلمه عن توقع الأرفاق. ومعنى توقع الأرفاق لعله يقصد به ظن الناس حاجته فيرتفقون أو يوفرون له الارتفاق بمعنى المعيشة. قال: وبتبلغ ما يكتسبه منها من أسباب المعيشة من فنون الأرزاق، وقعد للتدريس في المدرسة الناصحة وأفاد وإفادة الطلبة فيها، وقد سمع المسانيد والصحاح، وأكثر عن مشايخ عصره، وله مجالس الوعظ والتذكير المشحونة بالفوائد والمبالغة في النصح وحكايات المشايخ وذكر أحوالهم. قال الحافظ أبو القاسم يعني ابن عساكر: وإلى الإمام الفراوي وإلى الإمام محمد الفراوي كانت رحلتي الثانية، وإلى الإمام محمد الفراوي كانت رحلة الثانية، لأنه كان المقصود بالرحلة في تلك الناحية لما اجتمع فيه أو لما اجتمع فيه من علو الإسناد ووفور العلم وصحة الاعتقاد وحسن الخلق ولين الجانب والإقبال بكليته على الطالب. قال: فأقمت في صحبته سنة كاملة، وغنمت من مسموعاته فوائد حسنة طائلة، وكان مكرما لموردي عليه، عارفا بحق قصدي إليه، ومرض مرضة في مدة مقامي عنده، ونهاه الطبيب عن التمكين من القراءة عليه فيها، يعني في هذه الفترة، وعرفه أن ذلك ربما كان سببا لزيادة تألمه، فقال: لا أستجيز أن أمنعهم من القراءة، وربما أكون قد حبست في الدنيا لأجلهم. وكنت أقرأ عليه في حال مرضي وهو ملقا على فراشي، ثم عوفي من تلك المرضى، وفارقته متوجها إلى هرات. فقال لي حين ودعته بعد أن أظهر الجزع لفراقي: وربما لا نلتقي بعد هذا. فكان كما قال، فجاء نعيه إلى هرات، وكانت وفاته في العشر الأواخر من شوال سنة 350، ودفن في تربة أبي بكر بن خزيمة رضي الله عنهما، يعني في المقبرة التي دفن فيها أبو بكر بن خزيمة. وأبو بكر بن خزيمة من علماء الحديث المشهورين، صاحب كتاب الصحيح، وصاحب كتاب مر بنا ودرسناه، كتاب التوحيد. قال: وذكر الحافظ أيضا يعني ابن عساكر جملا أخرى من مناقبه حذفتها اختصارا، هكذا يقول النووي. قال: وذكر أبو سعد السمعاني أيضا، هكذا عندكم ولا أبو سعيد؟ أبو سعد السمعاني يعني في كتابه الأنساب أنه سأل أبا عبد الله الفراوي هذا عن مولده، فقال مولدي تقديرا سنة 41 و400. قال غيره وتوفي يوم الخميس الحادي أو 22 من شوال سنة 350، يعني معناه أنه عاش 90 عاما. قال الحافظ الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح رحمه الله، قال له في علم المذهب كتاب، والمراد بعلم المذهب يعني في الفقه، فقه الشافعية، انتخبت منه فوائد واستغربتها. قال وسمع صحيح مسلم من عبد الغافر في السنة التي توفي فيها عبد الغافر، ولذلك كان إسناده عاليا بتأخر السماع، سنة 48 و400 بقراءة أبي سعيد البحيري رحمه الله ورضي عنه. قال وأما شيخ الفراوي فهو أبو الحسين عبد الغافر ابن محمد ابن عبد الغافر ابن أحمد ابن محمد ابن سعيد الفارسي الفسوي ثم النيسابوري التاجر. قال وكان سماعه صحيح مسلم من الجلود سنة 65 و300. ذكره ولد ولده أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي الأديب الإمام المحدث بن المحدث بن المحدث صاحب التصانيف كذيل تاريخ بغداد وكتاب مجمع الغرائب والمفهم نعم نسامة كذيل تاريخ نيسابور. أنا إيش قلت؟ كذيل تاريخ نيسابور وككتاب مجمع الغرائب والمفهم لشرح غريب صحيح مسلم وغيرها. فقال كان شيخا ثقة صالحا صائنا محظوظا من الدين والدنيا مجدودا في الرواية على قلة سماعه، ومعنى مجدود يعني محظوظ مأخوذ من الجد الذي هو الغنى والحظ، ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال مجدودا في الرواية على قلة سماعه مشهورا مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور يعني صدور الناس، وقرأ الحافظ الحسن السمرقندي عليه صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، وممن قرأه عليه من مشاهير الأئمة زين الإسلام أبو القاسم يعني القشيري والواحدي وغيرهما. المتن والإسناد قرأوا عليه الصحيح متنا وإسنادا، أما الشروح ما كانت ذاك الوقت موجودة. وغيرهما استكمل 95 سنة يعني عاش، وألحق أحفاد الأحفاد بالأجداد، وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 48 و400. قال غيره ولد سنة 53 و300 يعني عاش حول 90، وسمع من أئمة الدنيا من الغرباء والطارئين والبلديين، يعني سمع من الغرباء ومن أهل البلد، وبارك الله سبحانه وتعالى في سماعه وروايته مع قلة سماعه، وكان المشهور برواية صحيح مسلم وغريب الخطابي. يعني أنه لا يكثر من السماع للشيوخ وإنما ينتقي. قال: وبارك الله سبحانه وتعالى في سماعه وروايته مع قلة سماعه، وكان المشهور برواية صحيح مسلم وغريب الخطابي، أي مشهور برواية كتاب غريب الحديث للخطابي في عصره. وسمع الخطابي وغيره من أهل عصره رحمه الله ورضي عنه. وأما شيخ الفارسي فهو أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمروية بن منصور الزاهد النيسابوري الجلودي، قال بضم الجيم بلا خلاف، فلا يقال فيه الجلودي. قال الإمام أبو سعيد السمعاني، هكذا أيضا عندكم أبو سعيد، كل الروايات، والمشهور أنه هو منسوب إلى الجلود المعروفة جمع جلد. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: عندي أنه منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة، ومعنى الدارسة يعني التي يعني انتهت، كانت هناك سكة أو محلة تسمى بسكة الجلوديين وقد تغيرت، درست بمعنى هلكت أو ضاعت. وهذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو يمكن حمل كلام السمعاني عليه، وإنما قلت أن الجلودية هذا بضم الجيم بلا خلاف، لأن ابن السكيت وصاحبه ابن قتيبة قال في كتابيهما المشهورين. ابن السكيت إيش كتابه؟ إصلاح المنطق، إصلاح المنطق. وابن قتيبة كتابه مشهور بالمعارف، المعارف لابن قتيبة. قال: لأن ابن السكيت وصاحبه ابن قتيبة قال في كتابيهما المشهورين أن الجلودي بفتح الجيم منسوب إلى جلود، اسم قرية بأفريقيا. وقال غيرهما إنها بالشام، وأراد أن من نسب إلى هذه القرية فهو بفتح الجيم لكونها مفتوحة. وأما أبو أحمد هذا الجلودي فليس منسوبا إلى هذه القرية، فليس فيما قالاه مخالفة لما ذكرنا، والله أعلم. كأنما قالاه يعني فائدة زائدة على ما جاء في نسبة الجلودي. قال الحاكم أبو عبد الله، يعني صاحب المستدرك وتاريخ نيسابور وغيرها، كان أبو أحمد هذا الجلودي شيخا صالحا زاهدا من كبار عباد الصوفية، صاحب أكابر المشايخ من أهل الحقائق، وكان ينسخ الكتب ويأكل من كسب يديه. سمع أبا بكر بن خزيمة ومن كان قبله، وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري، يعني يقلد الإمام سفيان الثوري في ما ذهب إليه من الآراء الفقهية. وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري ويعرفه. توفي رحمه الله يوم الثلاثاء 24 من ذي الحجة سنة 68 و300، وهو ابن 80 سنة. قال الحاكم: وختم لوفاته سماع صحيح مسلم، يعني من إبراهيم بن محمد بن سفيان، وكل من حدث به بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره فليس بثقة. والله أعلم. قال: وأما شيخ الجلودي فهو السيد الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه الزاهد المجتهد العابد. قال الحاكم: أبو عبد الله بن البيع، يعني صاحب المستدرك وصاحب تاريخ نيسابور. قال الحاكم: كان إبراهيم بن سفيان من العباد المجتهدين ومن الملازمين لمسلم بن الحجاج، وكان من أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأي، يعني الفقيه الحنفي. سمع إبراهيم ابن سفيان بالحجاز وبنيسابور والري والعراق. قال إبراهيم: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب، يعني الجامع الصحيح، في شهر رمضان سنة 57 و200، أي قبل أن يموت بأربع سنوات. قال الحاكم: مات إبراهيم في رجب سنة 830 رحمه الله ورضي عنه. قال: وأما شيخ إبراهيم ابن محمد ابن سفيان فهو الإمام مسلم صاحب الكتاب، وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبا، النيسابوري وطنا، عربي صلبية، وهو أحد أعلام أئمة هذا الشان وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. قال: سمع بخرسان يحيى بن يحيى، هذا تلميذ مالك، وإسحاق ابن راهويا وغيرهما، وبري محمد بن مهران الجمال بالجيم، وأبا غسان وغيرهما، وبالعراق أي ومن شيوخه بالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة القعنبي، أيضا أحد رواة الموطأ، وغيرهما. وبالحجاز سمع سعيد بن منصور وأبا مصعب، يعني الزبيري، أيضا أحد الرواة للموطأ وغيرهما. وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى صاحب الإمام الشافعي وغيرهما، وخلائق كثيرين. روى عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه، ومنهم جماعات في درجته، يعني رووا عنه، فمنهم يعني من كان في درجته أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر بن خزيمة ويحيى بن صاعد وأبو عوانة الإسرائيلي، هذا الذي أخرج أو استخرج على كتاب مسلم كتابه المشهور، وآخرون لا يحصون. وصنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، وأبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين. قال: ومنها كتاب المسند الكبير على أسماء الرجال، والظاهر أن وصفه بالمسند يغلب على الظن أنه مرتب على أسماء الصحابة، وكتاب الجامع الكبير على الأبواب، وكتاب العلل، وكتاب أوهام المحدثين، وكتاب التمييز. وهذا الكتاب يوجد منه جزء قد طبع. وكتاب من ليس له إلا راو واحد، وكتاب طبقات التابعين، وكتاب المخضرمين، وكنا تحدثنا عن ذلك في درس الماضي وغير ذلك. قال الحاكم أبو عبد الله قال حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال قال سمعت أحمد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يعني الرازيان يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، وفي رواية في معرفة الحديث. قلت، والقائل هنا الإمام النووي ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه، واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الإمام النووي رحمه الله وأنا أقتصر من أخباره رضي الله عنه على هذا القدر، فإن أحواله رحمه الله ومناقبه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى. وقد دللت بما ذكرت من الإشارة إلى حالته على ما أهملت من جميل طريقته، والله الكريم أسأله أن يجزل في مثوبتي، وأن يجمع بيننا وبينه مع أحبابنا أو مع أحبائنا في دار كرامته بفضله وجوده ولطفه ورحمته. وقد قدمت أني أوثر الاختصار وأحاذر التطويل الممل والإكثار. قال توفي مسلم رحمه الله بنيسابور سنة 61 و200. قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع في كتاب المزكين لرواة الأخبار سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ رحمه الله يقول توفي مسلم بن الحجاج رحمه الله عشية الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. ثم قال رحمه الله فصل، هذه هي المقدمة التي وعد الإمام النووي أنه يريدها ويتكلم فيها عن خصائص كتاب مسلم. قال فصل، صحيح مسلم رحمه الله في نهاية من الشهرة، أي أن غالب أهل الإسلام يعرفونه، وهو متواتر عنه، أي وصل نسبة الكتاب إلى مسلم حد التواتر، بحيث إنه لا يشك أحد في نسبة هذا الكتاب إليه من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل، لأنه قد تكون هناك روايات فيها زيادات ونقص كما هو الحال في سائر الكتب، لأن بعض المؤلفات يؤلفها صاحبها ثم يعيد النظر فيها فقد يسقط ويحذف بعض ما جاء فيها مما لا يتوافق مع شرطه، فيكون الكتاب من حيث الجملة متواترا عنه. أما من حيث الأفراد ومن حيث التفاصيل فقد يكون في شيء من الايه من الاختلاف. قال: كما هو الحال واضح في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله. مكث الإمام مالك يدرس كتابه الموطأ 40 سنة، وفي كل عام ينظر في الكتاب، وفي كل مرة يقرأ عليه راو، فقد يقرأ عليه راو في عام، وفي العام الذي بعده يحذف الإمام مالك من الكتاب حديثا أو حديثين. فالراوي الثاني عندما يروي الكتاب لا يذكر هذه الأحاديث، فتفاوتت روايات الموطأ، تفاوتت تفاوتا كبير، حتى إن الأعداد أعداد الأحاديث مختلفة في الروايات، ووجود بعض الأحاديث في الروايات. فمن أبرز يعني من أول روايات كتاب الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني، والناظر في رواية محمد بن الحسن الشيباني يرى أحاديث غير موجودة في رواية من بعده، كرواية يحيى بن يحيى، أو رواية أبو مصعب الزبيري، أو رواية إسماعيل بن أبي أويس، أو غيرها من الروايات. ولذلك يعني من الأمور الغريبة لما رأى بعض الناس هذا التفاوت في الروايات ظن أن هذا ليس من تأليف مالك، ونسبوا الموطأ إلى محمد بن الحسن، حتى إنهم يسمونه موطأ محمد بن الحسن الشيباني، مع أن محمد بن الحسن يقول قرأت على مالك، لكن لما اشتهر باسم الراوي وتصدر اسم الراوي وغلب على اسم المؤلف قالوا إنه موطأ محمد بن الحسن الشيباني. نعم. قال: وهو متواتر عنه من حيث الجملة، فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج. وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طريقه عنه أو عن طرق فقد انحصرت طريقه عنده في هذه البلدان والأزمان. والمراد بهذه البلدان والأزمان يعني بلاد أهل الشرق، في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم. قال: ويروى في بلاد المغرب، ويراد ببلاد المغرب هنا بلاد الأندلس، بلاد الأندلس أعادها الله للمسلمين، وهي البلاد المفقودة التي فقدها المسلمون. هناك في بلاد الأندلس الرواية المشهورة غير رواية مين؟ قال: ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي.